في غداية السام كل سنو عديدة من اسمي هليس نتمضون والشبوغة نشفارة يلسن باسيكا حلم ومزالي لول هلك ولتشرح حتاسة مثل الغيايا صورة مغفتات مشول Yeah,